بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، وقال مطرف بن عبد الله: من بذل دينه دون ماله أورثه الله الفقر، وحشره يوم القيامة في من يحمل الراية بين يدي إبليس إلى جهنم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأثار عن السلف في فضل التمسك بالسنة والحرص على الدين، ومنها هذا الأثر عن مطرف بن عبد الله وهو إمام صاحب سنة، يقول: من بذل دينه دون ماله أورثه الله الفقر. من بذل دينه دون ماله أورثه الله الفقر. هذه الأمور الأربعة: الدين والمال والعرض والنفس. الدين والمال والعرض والنفس، هذه أمور أربعة، وقد ورد في الأحاديث: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد. هي الأمور الأربعة، وعليها مدار التشريع في حفظ هذه الضرورات مع العقل، تسمى الضرورات الخمس. هذه الأمور لها ترتيب، ولها في السنة هناك مفاضلة، فأعظمها الدين، وإذا ذهب الدين لم يبقى شيء، وفي كل شيء عوض إلا في الدين، فإذا ذهب الدين ليس منه عوض. ثم يليه في الأهمية العرض، والعرض أيضا فيه تفصيل، فإذا كان المحارم فهو من أعظم ما يحرص عليه المسلم حتى يبذل دمه دون عرضه، ثم بعد ذلك النفس، ثم بعد ذلك المال. فأعظم ما يحرص عليه الإنسان دينه، ثم عرضه، ثم نفسه، ثم ماله. هذه الأمور الأربعة، ولهذا إذا وجد التزاحم بين هذه الأشياء ما الذي يقدم؟ هذه الأمور لا بد أن تضبط، فإذا وجدت المزاحمة بين هذه الأمور قدم أول ما يبذل المال. يعني المال في الأصل أن المال ما اكتسب المال إلا لتحقيق المقاصد الشرعية والدنيوية، ولهذا المال يدخر لمثل هذه المقامات، فإذا جاءت المساومة على العرض أو على الدين أو على النفس، فمال الرجل دون عرضه ودون ماله ودون نفسه، وهذا مقتضى العقل. ولهذا لو تسلط قاطع طريق أو فاجر على رجل يطلب العرض أو يطلب الدم، أو أنه يتسلط عليه يعني فيفسد عليه بعض دينه في بعض الأمور، فإن بذل المال لمثل هذا يعني هو المشروع، ولا يبذل ما دونه، فإن لم يكن فالدم. ولهذا الإنسان يبذل نفسه إلى ويجاهد يعني في دفع هذه المظالم عن نفسه، بدفع نفسه دون عرضه. وإذا جاء في الحديث: من قتل دون عرضه فهو شهيد، فالعرض خاصة المحارم والنساء فإنها تحفظ، وهذا من أعظم مقاصد الشريعة. وأما ما يتعلق بعرض الإنسان في الكلام في دينه والكلام في نفسه، فإن هذه الأمور تسهل، والإنسان لو طعن في عرضه بمعنى في دينه أو في نسبته للإسلام والسنة، فإن هذه الأمور لا تضره شيئا. ثم آخر ما يكون هو الدين، وهذا الذي يحرص عليه، ولهذا قال مطرف ابن عبد الله: من بذل دينه دون ماله. وهذه مخالفة، والصحيح أن يبذل المال دون الدين. أورثه الله الفقر، هذا الأثر له شاهد من السنة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح والدنيا همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ومن أصبح والآخرة همه جمع الله عليه أمره وأتته الدنيا وهي راغمة. هذه سنة الله في الحياة، من اهتم بأمر دينه جاءته الدنيا وهي راغمة، ومن أصبح وهو مهتم بأمر الدنيا شتت الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه. ولهذا المطلب والمقصد هنا هو الدين، فإذا حرص عليه الإنسان الدنيا تذهب وتأتي، وأما الدين إذا ذهب فلا عوض له، يذهب المال ويأتي غيره، ولو فقد الإنسان ماله فلا يقال من فقد ماله فإنه في النار، بمعنى أن يقال كل فقير في النار، بل دلت الأدلة على مدح الفقر مع الصبر، وفاضل العلماء بين الغني الشاكر وبين الفقير الصابر. فإذا فقد المال حتى لو ذهب بالكلية، لو مات الإنسان على الفقر فمآله إلى خير إذا صبر على البلاء، وأما إذا فقد دينه فإن هلاكه متحتم. ولهذا العاقل دينه مقدم على كل شيء، وإن كان الأصل في الشرع أن الإنسان أمر بتحقيق هذه المصالح فيعمل لدينه ودنياه، وجاءت الموازنة في هذه الشريعة العظيمة، وهو أن يعمل لدينه ودنياه، لا يعطل المصالح الدنيوية وينقطع إلى العبادة لا رهبانية في الإسلام، ولا أيضا ينكب على الدنيا وينسى نفسه وينسى نصيبه من الآخرة، بل يعمل لدنياه ويعمل لآخرته. وإن كان لا بد من الإضرار بأحدهما أضر بالدنيا للدين ولا يضر بالدين للدنيا. ولهذا الجزاء من جنس العمل، من جعل دينه دون عرضه جعل الله فقره بين عينيه، أورثه الفقر. قال: وحشره يوم القيامة في من يحمل راية بين يدي إبليس إلى جهنم، والعياذ بالله، وأنه قائد إلى الشر وإلى الفتنة، وأنه حامل راية الخزي إلى نار جهنم. وهذا مما يدل على خطورة الأمر، وهذا الأمر حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم يدل على خطورة هذا الأمر، كما جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ثم جاء في بعض الروايات: يبيع دينه بعرض من الدنيا، والعياذ بالله، يبيع دينه بعرض من الدنيا، بمجرد كلمة، بمجرد مال، بمجرد مصلحة، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فهذا أمر خطير، وهذا دليل على عظم الفتنة في آخر الزمان، فتنة المال، فتنة النساء، فتنة الجاه، فتنة المناصب، فتنة الرئاسة، هذه أمور مهلكة. ولهذا الإنسان دينه مقدم على كل شيء، يحرص على دينه ولا يضره ما فاته إذا حفظ هذا الأصل، ولا يجعل هذا الدين عرضة للضياع، لا أن يساوم في دينه على مال ولا على منصب ولا على جاه ولا على أمر، وإنما دينه هو مطلبه وهو مقصده. والله عز وجل ما خلقنا إلا للعبادة، خلقنا للدين، ما خلقنا للتنعم بهذه الدنيا لجمع الأموال، فنحن خلقنا لغاية، خلقنا ربنا وخالقنا الحكيم العليم لهذه الغاية، فمتى ما سعى العبد في تحقيقها نال سعادة الدنيا والآخرة، وأتته الدنيا وهي راغمة، وأذل الله عز وجل له الجبابرة وأحبته القلوب، فإنه ينادي منادي في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيكتب له القبول في السماء، ثم ينادي مناد في الأرض: إن الله يحب فلان فأحبه، فيحبه أهل الأرض. فالأمر كله مرجعه إلى الله وإلى الدين، فمن أقامه قامت له الدنيا والآخرة، ومن ضيع دينه أضاع الدنيا والآخرة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الفضيل بن عياض: أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله. نعم، قال الفضيل بن عياض: أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله. وهذا اللفظ ثبت من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر المحقق هنا الذي أخرجه الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أوثق عرى الإيمان، هذا الحديث فيه من الفقه أولا أن الإيمان شعب، ولهذا أطلق على هذه الشعب أنها عرى، وأن الإنسان يتمسك بها. كما قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أطلق على الدين وعلى الإيمان أنه اعتصام، وأنه عرى، وأنه يتمسك بها ويعض عليها بالنواجذ كما جاء في حديث العرباض بن سارية، أوثق عرى الإيمان. ومعلوم أن التمسك بالعرى يعني من أراد أن العصمة والنجاة من أمر فليتمسك بعروة متينة، ولا يتمسك بعروة يعني سهلة الاجتثاث. ولهذا الآن من أراد أن يربط دابة له يربطها في عروة يعني لا تنقطع ولا تذهب، ومن أراد رجل أن ينزل إلى مكان في بئر أو في غيره فيتمسك بعروة متينة ويربط حباله في أمور موثقة. فهنا شبه الإيمان بأنه عرى، وأن أوثق هذه العرى وأقواها صلة وأعظمها تمسكا وأعظمها ثباتا هي الحب في الله والبغض في الله. وهذا مما يدل على عظم هذه المنزلة، وأن أعظم درجة في الإيمان هو الحب في الله والبغض في الله. والناس لو تأملوا الأثار المترتبة على هذه الخصلة وما يحصل فيها من الخير لتبين لهم فقه هذا الحديث على وجهه. وذلك أن الرجل إذا أحب في الله وأبغض في الله جلبت له هذه الخصلة كل خير، فأصبح مقربا للمؤمنين وأصبح معادا من الكافرين والمنافقين، فيحبهم ويحبونه ويواليهم ويوالونه، ويعادي أهل الانحراف عن الدين ويعادونه. فما بالك بمن كانت حاله على هذه المنزلة، أنه في قرب من أهل الخير وفي بعد من أهل الشر، أو من فقد هذه الخصلة فأصبح في قرب من أهل الشر وفي بعد من أهل الخير. بعد ذلك يتبين لنا فقه هذه الخصلة. فهذا الرجل الذي في أهل الخير أحبهم وأحبه، يدعو لهم ويدعون إليه، يعينهم ويعينونه، يقتدي بهم ويقتدون به، لا يزال في عصمة ولا يزال في خير ولا يزال في مأمن ولا يزال في مجتمع طيب وفي حفظ من دينه. وإذا فقد هذه الخصلة وخالط أهل الفجور والفتنة فإنه عرضة لكل شر وبلاء. ثم إن الجوارح معلوم أنها تبع للقلب، فلا يمكن لرجل أن يحب قوما ويجالس غيرهم، يعني يحب الصالحين ويجالس الفجار ويبغض الفجار ويعني ويجالسهم، هذه أمور متلازمة. إذا أحببت الصالحين جالستهم واقتديت بهم وأخذت بأقوالهم واقتديت بهم في الخير وسمعت لتوجيههم وقبلت نصحهم، وإذا وجد النفور منهم ابتعد الرجل. ولهذا من أعظم الناس فتنة؟ هو من عاد أولياء الله. انظروا إلى أهل البدع وإلى أهل الفجور قديما وحديثا، أعظم الناس فتنة من اتخذ أولياء الله غرضا له، فهو عرضة لكل شر وبلاء، لا يقبل كلامهم ولا يقبل نصحهم ولا يقبل توجيههم، ينفر من مجالسهم، ينفر من نصائحهم، يعاديهم. فإذا عاداهم نزل به البلاء العظيم والعقوبة العظيمة التي أخبر الله عز وجل عنها في قوله: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، يحارب رب العالمين. فما بالك بمن حارب الله ورسوله وعاد أولياء الله عز وجل، فهذا أعظم الناس فتنة وبلاء. ولهذا يصدق في هذا الحديث وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه كلها حق وصدق، ولكن الإنسان كلما تأمل وتنبه للوازم العظيمة المترتبة على هذه الشعب تبين له أن هذه الشعبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان أن تكون محبا في الله ومبغضا في الله. إذن هذا يدل على أهمية هذه المنزلة. ما هو الحب والبغض؟ الحب عمل في القلب والبغض عمل في القلب، وهما متضادان. إذا وجد الحب ارتفع البغض، فلا يمكن أن تكون محبا لرجل مبغضا له في وقت واحد، إلا أن تكون محبا له من وجه ومبغضا له من وجه. يعني لا يمكن رجل الآن تحبه للصلاة وتبغضه للصلاة، تحبه لفعله كذا وتبغضه. ولكن قد يجتمع في الرجل الواحد موجب الحب والبغض كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذه المسألة أشكلت على بعض أهل البدع، وهو أن الرجل كيف يكون محبوبا مبغوضا؟ فهذا لا يشكل، لأنه إذا فعل الخير أحببته عليه، وإذا فعل الشر أبغضته عليه. ولهذا فالرجل يحب في الله ويبغض في الله، وحبه في الله أن يحب الرجل كما قال السلف، يعني لا يحبه إلا لله، ويبغضه لا يبغضه إلا لله. فالحامل والدافع على هذه المحبة والبغض هو ما فعل هذا الرجل، وما هو ومنزلته في الدين. فإذا كان مطيعا لله تحبه، لا لنفسك ولكن تحبه لله، وإذا فعل المعصية أبغضته في الله. قال العلماء ضابط هذه المحبة أنها لا تزيد بإحسانه إليك ولا تنقص بإساءته إليك. لماذا؟ لأنها ليست للنفس. أما الذي تزيد محبته، محبة الرجل في قلبه لإحسانه وينقص بغضه يعني بإحسانه أو العكس، إن هذا لحظ النفس، إلا أن يكون النظر أنه إذا أحسن إليك تحبه لإحسانه للمسلمين لك ولغيرك طاعة لله، هذا نعم. ولكن إذا كان الإحسان متعلق بحظوظ النفس، ولربما أعانك على معصية فتحبه لأنه أعانك على المعصية، أو نصرك على يعني رجل وأنت ظالم له، فهذه الأمور ليست مما يحب عليها الرجل، إنما تحبه لله. ولهذا لو كان أبعد الناس عنك وليس لك به صلة، ولربما لا ليس بك لك له صحبة، وإنما تراه في المسجد يصلي يحافظ على عبادته، ترى فيه أثر الطاعة، تحبه لله. ولهذا كثير من الصالحين يأتي للرجل ويقول أنا والله لا أعرفك أحبك في الله، لأنه يرى فيه استقامة وهو لم ينتفع منه بشيء. فهذا مما يعني وجد في قلوب المؤمنين، أنه يحب الرجل لا يحبه إلا لله، ويبغضه لا يبغضه إلا لله. هذه هي منزلة العبودية، لأنك عبد لله، وإنما أنت في هذه الدنيا محقق لمرضات الله. فمن أبغضه الله تبغضه، ومن أحبه الله تحبه. تحكم بعباد الله، تحكم في عباد الله بشرع الله، وتحكم كتاب الله في عباد الله. وهذا بخلاف أصحاب الفتنة الذين يبغضون أعداء الله، ويوالون يبغضون أولياء الله ويوالون أعداء الله، وهذا خلاف ما عليه السلف. عمر رضي الله عنه له قصة مع عامل له، والعمال بمنزلة الأمراء، فأرسل له أحد عماله قال له إن الخراج لا يقوم إلا باستعمال فلان النصراني. قال له عمر استخدم مسلما. قال لا يقوم الخراج إلا بالنصراني. قال عمر رضي الله عنه لا أعزه وقد أذله الله. فقال له الكاتب هذا الخراج لا يقوم إلا بهذا النصراني. فكتب إليه عمر مات النصراني والسلام، مات النصراني، اعتبر أن النصراني مات، تعطل الخراج. فانظروا إلى هذا الموقف العظيم من عمر رضي الله عنه، مات النصراني والسلام. إذا كان الخراج لا يموت النصراني، مات النصراني، ماذا ستفعل؟ فعمر يقول لا أعزه وقد أذله الله. فهذا هو حقيقة العبودية، أن تعز من أعزه الله، وأن تذل من أذله الله. لما؟ لأنك عبد، لست منازعا لله في ملكه، توالي أعداء الله وترفعهم، وتعادي أولياء الله. هذه منازعة لله في عبوديته وفي ألوهيته. ولهذا هذه المنزلة هي حقيقة العبودية، وهي التي ذكرها شيخ الإسلام في بعض كتبه أنها منزلة الفناء في الإرادة، لما ذكر بعض المتصوفة الفناء عن مشاهدة السوى، والفناء عن وجود السوى. الفناء عن وجود السوى هو فناء وحدة الوجود، يقولون أن يفنى الرجل حتى لا يعتقد وجود لغير الله، وهذا كفر. والفناء الثاني الفناء عن مشاهدة السوى، يعني يعتقد وجود خالق ومخلوق، ولكنه يفنى في نظره فلا يرى في المخلوقين إلا الله، وهذا أيضا باطل. قال شيخ الإسلام وكلاهما باطل، والفناء الصحيح هو الفناء في الإرادة، وهو أن يفنى في إرادته فلا يريد إلا ما أراد الله. شيخ الإسلام عندما عبر بالفناء من باب مخاطبة الناس بما يعرفون من المصطلحات، ولا ليس هناك في الشرع شيء اسمه فناء، ولكن هذه المنزلة هي حقيقة العبودية، وهو أن تكون مريدا لما أراد الله. والله إن هذه المنزلة إذا حققها العبد لا يغلب لا بكثرة صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا عبادة، لأنه محقق لعبادة الله في الأرض، يرفع من أطاع الله ويذل من عصى الله، فهو عبد حقيقي وليس هو منازع لله عز وجل في عباده وفي خلقه. نفسه ليس لها قيمة أمام طاعة الله عز وجل. مدحه الناس ذموه لا ينظر إليه، قربه الناس أقصوه لا ينظر إلى هذا، إنما ينظر لهذا العبد ما له عند الله، فإذا وجده مطيعا لله أحبه ولو كان عدوا لك، وإذا وجده عاصيا لله أبغضه. هذه العبودية الحقيقية، ومن لقي الله بها لقي الله بمنزلة عظيمة. وهذا العبد إذا حقق هذه المنزلة يسر الله له أمره، وبصر قلبه وشرح صدره للإسلام، وأصبح مواليا لأولياء الله محبا لهم، يحبهم ويحبونه، يدعو لهم ويدعون له، يشفع فيهم ويشفعون له. كثير من الناس ينجو يوم القيامة بشفاعة الصالحين. فهذا الذي كان مواليا لهم محبا لهم يذب عن أعراضهم، ينصرهم في حال الظلم، إن ظلموا منعهم من الظلم، إن ظلموا قام على من ظلمهم ونصرهم. هذا هو العبد الحقيقي. هذه المنزلة دائما نعرضها على الأصلين، الإخلاص والمتابعة. الإخلاص مقياسه في هذا أن تحب الرجل لا تحبه إلا لله، تبغضه لا تبغضه إلا لله. ما هي المتابعة في المحبة؟ المتابعة في المحبة هو أن يحب الرجل على قدر ما هو عليه في الإيمان، أن تحبه على قدر ما هو عليه في الإيمان. مثال ذلك الصحابة رضي الله عنهم، هؤلاء خيار الأمة وأعظم الناس منزلة في القلوب وأعظمهم محبة هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما كان هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أعظم الناس توحيدا وأعظمهم تحقيقا للتوحيد وهو خليل الله، كانت محبته مقدمة على محبة كل أحد ومقدمة على محبة النفس. ولا يصح ولا يكون الإيمان صحيحا كاملا، بل يحقق العبد الإيمان الواجب الذي أوجبه الله عليه حتى يحب هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أعظم من محبته لنفسه، أعظم من محبته لنفسه. بحيث الآن لو عرض له في مجلسه هذا أن هذا النبي الكريم موجود وعرض لخطر، يتمنى أن يكون دون النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لشيء، أن تكون محبته صادقة لنبيه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك محبة الصحابة الذين هم أعظم الناس قياما بدين الله، وهم أعظم الناس قياما بهذا الدين، قاموا بالقرآن وقام بهم، نشروا دين الله، جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحبهم لعظم منازلهم، وتتبرى من كل من تبرأ منهم أو تكلم فيهم أو غمزهم أو طعن فيهم. ولا يمكن أن يجتمع محبة هؤلاء مع محبة أعدائهم. يجب على الإنسان أن يختار لنفسه، إما أن تحب الصحابة أو تحب أعدائهم. ومن المكابرة أن يزعم الرجل أنه يحب الصحابة ويحب من يطعن فيهم ومن يلعنهم ومن يتقرب إلى الله بسبهم وشتمهم، بل هذا لا يجتمع في قلب مؤمن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، والمهاجرون أفضل منهم، ومن باب أولى أن يقال هذا في المهاجرين. إذن هذه أعظم دلائل المحبة في الله، أن يحب الرجل الصحابة. ووالله لقد كذب من زعم أنه محقق هذه المنزلة وهو يبغض الصحابة. كيف يزعم الرجل أنه يحب في الله وهو يبغض الصحابة؟ أولى الناس بالمحبة بعد الأنبياء والرسل هم أولياء الله، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتحبهم محبة أعظم من محبة غيرهم. وهكذا تأتي منزلة التابعين في فضلهم وعلمهم، تقدمهم بعد الصحابة ثم من بعدهم القرن الثالث وهم تابعوا التابعين ثم العلماء الأمثل فالأمثل. هكذا يكون العبد. محققا لهذه المنزلة بحسب ما عليه الرجل في الإيمان. ولهذا يقدم محبة أبي بكر على محبة عمر، ثم محبة عمر بعد أبي بكر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشر. هذا هو ضابط المحبة الشرعية، وهو أن تحب الرجل على ما هو عليه في الإيمان. وأما محبته محبة فوق ما هو عليه في الإيمان فإن هذه ليست محبة شرعية، وإنما هي محبة بدعية. ولهذا لما قال شيخ الإسلام في شبهة تعرض لبعض الناس أن بعض الناس يحب عليا، يزعمون أنهم يحبون علي بن أبي طالب، فقال شيخ الإسلام وهو الإمام المحقق إن هؤلاء لا يحبون عليا، وإنما يحبون رجلا يزعمون أنه كذا وكذا وكذا من الغلو الذي يعتقدون فيه. يقول فإذا جاءوا يوم القيامة وجدوه على غير ما هو عليه وعلى غير ما اعتقدوا فيه فتبرأوا منه وتبرأ منهم، وهذا هو الواقع. ولهذا هم يحبون في علي من يبغض أبا بكر وعمر ويلعنهم، فإذا وجدوه يحبهم ويواليهم هم يبغضون من يحب أبا بكر وعمر. فليس هؤلاء بمحققين للمحبة لعلي بن أبي طالب، بل هم أعظم الناس بعدا عنه. ولهذا هو بريء من تولي من يبغض أبا بكر وعمر. وهكذا الآن لو أتيت لعالم وغلوت فيه غلوا واعتقدت فيه اعتقادا باطلا فإنه يبرأ منك يوم القيامة، لأن الذي يغلو في عالم يعتقد له منزلة النبوة وأنه يطاع ولا يعصى، فهذا ليست محبة صحيحة، وإنما هي حبة حبة بدعية منقطعة أصحابها أعداء يوم القيامة. إذن هذا ضابط المحبة، أن تحب الرجل على ما هو عليه في الإيمان. فإذا رأيته عالما فاضلا عابدا مجاهدا أحببته، كما نرى في هؤلاء العلماء والأئمة. وإذا رأيت هناك عالم دونه أحببته على قدر ما هو عليه، وإذا رأيت عابدا صالحا أحببته، وإذا رأيت طالب علم أحببته لما فيه من الخير. وهكذا تكون المحبة على قدر منزلة الرجل. هذا هو ضابط المحبة الشرعية، أن تحبه بحسب ما له عند الله. نحن لا نعلم ما له عند الله، لكن فيما يظهر لنا أن مثلا العالم المجاهد الذي جمع أبوابا من الخير كما ذكر في ابن المبارك، في أحمد، في الشافعي، في مالك، في بعض الأئمة، فهؤلاء تحبهم على ما فيهم من خصال الخير. وهناك علماء دونهم لهم أخطاء تحبهم لما فيهم من الخير وتكره هذا الخطأ الذي صدر منهم. نعم. وكذلك البغض، يعني البغض في مقابل المحبة. البغض وهو كراهية الشيء، وهو أن يبغض أعداء الله، وهذه أيضا مرتبة لا تقل عن المرتبة الأولى، بل هي ملازمة لها، لأنه إذا أحب أولياء الله أبغض أعداء الله عز وجل. ومن هؤلاء الذين يبغضون من كل وجه الكفار، الكافر يبغض من كل وجه، ثم بعد ذلك يأتي بعد الكفار أهل البدع. وأهل البدع منهم من يكفر فحكمه حكم الكفار، ومنهم من لا يخرج من الدين ببدعته فتبغضه للبدعة التي فيه، لكن منهم من تغلب عليهم البدع ويكونون دعاة لها، فهؤلاء يبغضون على قدر ما هم فيه من الشر. ومنهم المخلط، فيه خير ودعوة إلى السنة ولديه بدع، فتحبه على قدر ما فيه من الخير وتبغض فيه البدعة. وبعض طلاب العلم يستشكل يقول كيف أبغض أهل البدع، كيف أحب أهل البدع؟ نحن لا نقول أحب أهل البدع، ولكن نقول أحب المسلمين. هذا الذي مبتدع أن نقول مسلم، لا نقول أحبه لبدعته، ولكن أحبه لإسلامه وسنته. فأنت من التلبيس الآن أن يقال مثلا أن نحب أهل البدع. نحن لا نحب أهل البدع لبدعهم، ولكن نحب أهل الإسلام لإسلامهم. وهذا المسلم قد تكون فيه بدعة ومعصية، فتبغض فيه البدعة والمعصية وتحبه على قدر ما فيه من الإيمان. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا الأصل العظيم هو الذي فارق به أهل السنة عامة المخالفين، وهو أنه يجتمع في الرجل موجبات المحبة والبغض. وهذا بخلاف بعض أهل البدع، فإنهم ظنوا أن الرجل إذا ابتدع أو عصى فإنه يبغض ولا يحب، أو أنه يحب ولا يبغض. المرجئة إذا كان الرجل مسلما ولديه بعض المخالفات يقولون الأصل هو الإيمان. ولهذا يقولون أن الإيمان يعني لا تضره المعاصي، لا يضر مع الإيمان ذنب، فيقولون الإيمان شيء واحد. هذا يقوله الوعيدية والمرجئة. ثم قال المرجئة الإيمان شيء واحد، إذا بقي بعضه بقي كله، فنحن نحب المسلمين محبة كاملة ونواليهم ولاة كاملة ولو كان لديهم ولاديهم من الأخطأ. ويقول غلاتهم مؤمنون كامل الإيمان ونحبهم محبة كاملة. وقال الوعيدية هؤلاء قال والإيمان شيء واحد، وإذا ذهب بعضه ذهب كله، وهؤلاء كفار. يقول الخوارج إنهم كفار، والمعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلة. قالوا ونبغضهم ونعاديهم واستباحوا دماءهم، فخرجوا بهذا الغلو من الدين، وأولئك أيضا ضيعوا الدين بهذا الرجاء الكاذب. أهل السنة يخالفون في هذا، يقولون الإيمان شعب تتحقق بعض هذه الشعب ويذهب بعضها، فتحب الرجل لما فيه من شعب الإيمان وتبغضه لما فيه من شعب الكفر. وشعب الكفر هي المعاصي، شعب الكفر هي المعاصي، لأن الكفر له أصل وله شعب، فشعب الكفر هي المعاصي، والإيمان له أصل وشعب. فهذا هو أصل أهل السنة. ولهذا من حكمة الله يوم القيامة أن الناس على ثلاثة أقسام: منعم بلا عذاب، ومعذب بلا نعيم، ومنهم من يجمع له بين النعيم والعذاب. وهذا مقتضى حكمة الله وعدله، وهم هؤلاء الذين نقول يحبون ويبغضون. فالله عز وجل يطهرهم من ذنوبهم ويعفو عن بعضهم، قد يعفو عن بعضهم وقد يشفع فيهم الشافعين، وقد يرحمهم بفضله ورحمته ولا يعذبهم ويغفر لهم، وقد يدخل بعضهم النار بسبب ذنوبهم وبدعهم ثم يطهرهم منها ويدخلهم الجنة. فهؤلاء حصل لهم خلط بين الطاعات والمعاصي، والإنسان في هذه الحياة يعني إما أن ينفع نفسه أو يضر، فإذا محض الخير محض الله له النعيم ومحض له الجنة ودخلها بسلام، وإذا محض الكفر دخل النار بلا شك، وإذا خلط خلط له، يحصل له في الدنيا من المؤمنين حب وبغض، ويوم القيامة قد يجمع له بين الثواب والعقاب. إذن هذا هو حال يعني هؤلاء. إذن البغض ينبغي أيضا أن يراعى فيه الحكم الشرعي، وهو أن تبغض الرجل على ما هو عليه من المخالفة للدين، فالكافر تبغضه من كل وجه، والمسلم المؤمن الكامل الإيمان تحبه من كل وجه، والمخلط يجمع له بين الحب وبين البغض. وأنبه على مسألة، وهو أن بعض الناس يغلو في بعض المخالفين فلربما أبغضهم بغض الكفار. تلاحظ بعض أهل البدع، أهل البدع إذا قلنا أن البدع غير مكفرة فصاحبها مسلم، مسلم، وإذا قلت مسلم يعني أنه موحد وأنه على التوحيد، لا يتصور أن يكون إسلام بلا توحيد. فإذا قلنا البدعة غير مكفرة وصاحبها مسلم هذا موحد، فهذا الرجل الموحد أنت تحبه لما لديه من التوحيد ولا تحبه من أجل البدعة. ولهذا بعض الناس استشكل عندما سأل مرة أحد السائلين يعني أهل البدعة هل يحبون لما فيهم من الخير، قلنا نعم، المبتدع الذي لا يكفر ببدعته تحبه، لا تحب فيه البدعة ولكن تحب الإسلام، تحب المسلم، تحبه على التوحيد الذي فيه، وتبغض ما لديه من البدع. فاستشكل هذا، وهذا في الحقيقة مرجعه إلى شبهة الوعيدية، أنهم يتصورون أنه إذا وجدت المعاصي والبدع أنه لا يتصور أن يبقى معها إيمان، وهذا هو الغلو الذي وقع فيه الوعيدية ويقع فيه بعض الناس اليوم. حتى إن بعض من قصر فهمه لربما عامل أهل البدع معاملة الكفار، فيظن أنه لا يجوز أن يدعى لمبتدع ولا أن يسلم على مبتدع ولا يصلى عليه. هذا حكم الكافر، الكافر هو الذي لا يصلى عليه ولا يسلم عليه ولا يناكح ولا يوارث، هذا الكافر. وأما المسلم الذي تحقق إسلامه وتوحيده وكانت لديه بدع، فبإجماع أهل السنة أنه يشرع أن يسلم عليه ويشرع أن تدعو له وتشيعه وتزوره وتعوده إن مرض وتدعو له وتصلي عليه إن مات، كل هذا مشروع. لكن قد تترك بعض هذه الحقوق لا من باب أن هذا لا يجوز أن تصلي عليه وتدعو له، من باب الزجر له ولأمثاله عن فعله. فهذه مسألة لا بد أن تراعى، لأن بعض الناس قد يغلو، فلربما نظر إلى أهل المعاصي نظرته للكفار ويرى أن صاحب المعصية وصاحب البدعة أنه كافر، وهذا تجده في بعض الجهلة وفي بعض خاصة الذين لديهم انحراف ثم يهديهم الله عز وجل يحصل له إفراط في هذا الأمر. حتى إن بعض الناس لربما ظن، وكثير من أنتم تسمعون في المجالس يأتي الآن من يقول هل الصلاة يعني خلف شارب الدخان صحيحة؟ صلى بنا إمام مدخن، هل الصلاة خلفه صحيحة؟ من الذي أبطل الصلاة يعني وإمامة الرجل بالمعصية؟ لو قلنا أن الإمام لا تصح صلاته حتى يستقيم ولا يعصي ما صحت صلاة المسلمين خلف إمام، لأن كل الأئمة الذين ترون بشر يطيعون ويعصون، وإن كانوا هم أقرب الناس إلى الخير والفضل، ولكن ما حد قال بعصمتهم. ولهذا تلاحظ أن هذه المسائل التي يسأل عنها رجل مسبل، رجل شارب دخان، رجل لديه بدعة، إذا كان مسلم صلاته في نفسه صحيحة والاقتداء به صحيح، وإن كان الصلاة خلف العدل أفضل. إذن هذه الأمور تلاحظون مسألة الآن كم تفرعت عنها من مسائل بسبب يعني تقرير هذه المسألة، وهي مسألة الحب والبغض في الله، ولربما يعني حصل الرجل انحراف بسبب وبدعوى أنه يبغض هذا في الله وأنه يحب هذا في الله. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الفضيل: صاحب بدعة لا تأمنه على دينك ولا تشاوره في أمرك ولا تجلس إليه، فإنه من جلس إلى صاحب بدعة ورثه الله العمى. نعم، قال الفضيل: صاحب بدعة لا تأمنه على دينك. والفضيل، ومن الفضيل؟ الفضيل هذا العالم العابد الزاهد. هذا دليل على أن عباد السلف كانوا مع سائر الأئمة يتفقون على نبذ البدع وأهل البدع، وهذا بخلاف ما عليه بعض الآن الصالحين وأهل الخير والفضل تجده عابدا، ولكن إذا حذرته من البدع قال لا تشتغل بأعراض المسلمين، دع المسلمين وصلي وصم ودع أعراض المسلمين. أعراض المسلمين لا يجوز لمسلم أن يتكلم في مسلم وفي عرضه، لكن إذا وجدت الأخطاء، وجدت البدع، وجدت الأخطاء، لا بد أن يحذر منها. وهذا التحذير ليس هو من الطعن في أعراض المسلمين، بل من النصح للمسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حذر من بعض المخالفين وقال: بئس أخو العشيرة، وجاءته امرأة وقالت إنه تقدم لي فلان وفلان فمن أنكح؟ قال: أما فلان فصعلوك لا مال له، وأما فلان فلا يضع العصا عن عاتقه فنصح الامرأة وتكلم باثنين من أصحابه. لماذا؟ لمصلحة امرأة في من تنكح، فكيف بمصالح المسلمين؟ جاءك رجل الآن يقول: يا شيخ وجهني على من أطلب العلم، من أجالس؟ تقول له: كل من رأيته يدرس يجلس لديه واطلب العلم عليه، أو تقول له: اطلب العلم على صاحب السنة، جالس صاحب السنة. إذن لا بد من النصح للمسلمين، وليس هذا من الخوض في أعراض المسلمين، بل النصح من المسلمين. على النصح للمسلمين قام الكتاب والسنة، هذا كتاب الله فيه أوصاف أهل الفضل وفيه أوصاف أهل الشر والفتنة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم بين الخير وبين الشر وحذر منه، وحذر من أهل الشر والفتنة، وقال: مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء، بين هذا. قام علماء السلف وأئمة الجرح والتعديل تكلموا في الرجال، قالوا: هذا يعني ثقة، وهذا كذاب، وهذا ليس بشيء، وهذا كذا، وهم أئمة الورع نصحا لله. فلا ينبغي أن تلتبس الأمور على المسلمين اليوم، وإذا نصح الرجل في التحذير من مخالفة أو من مخالف يقال هذا من الطعن في الأعراض، لا، بل هذا من النصح للمسلمين، لكن بشروط. ما هي هذه الشروط؟ أولا أن يكون هذا الكلام الذي تتكلم به بإخلاص، تريد به ما عند الله، ليس لهوى في النفس وليس لعداوة دنيوية، ولكن لنصح. لو كان هذا أقرب الناس إليه وكان محبا لك معظما لك تنصح لله تبين حاله. الأمر الثاني أن لا تتكلم فيه بظلم، ما ما تسمع من الناس سمعت الناس يقولون فقلت. يجب أن يكون المسلم متثبتا، لا يجوز له أن يطعن في مسلم ولا أن ينسبه لبدعة ولا أن يتكلم فيه بكلمة حتى يعلم بيقين أنه على هذا الأمر، فعند ذلك ينصح. وأما أن يجاري الرجل الناس، سمع الناس يقولون فلان مبتدع فأخذ يرددها في المجالس، فلان مبتدع فلان مبتدع، وما يدريك تسأل يوم القيامة تقول سمعت الناس يقولون فقلت، تقول والله الناس يتكلمون بهذا فتكلمت، لا ينجيك هذا، لا بد من البينة. ولهذا كان السلف يقولون إن إخراج الرجل من السنة الشديد، ما هو سهل الآنك تخرج رجل من السنة تقول عليه مبتدع، لا بد من البينة، لا بد من حجة تدري بها يوم القيامة تنفعك عند الله. أما في الدنيا ممكن تتخلص الآن من الناس بكلمات وتقسم أيمان مغلظة ويصدقونك ويقولون ما شاء الله جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ، لكن يوم القيامة ستقف بين يدي علام الغيوب، من يعلم السر ويخفى ويعلم لما قلت ولما تكلمت وما هي حجتك وما الذي حملك على هذه الكلمة. الذي يعلم أن له حجة يدلي بها عند الله يتكلم، وأما إذا كان لا ليس له حجة فعليه أن يمسك. تحذير من أهل البدع أصل معروف، ولكن لا يعني هذا أن يطلق الإنسان لسانه ويتكلم في الناس بدعوى أنه يحذر من أهل البدع. لا بد أن تعرف من المبتدع فتحذر منه، وتعرف صاحب السنة وتوجه إليه، فلا تمدح لهوى ولا تذم لهوى، وإنما تمدح من مدحه الله وتذم من ذمه الله. والرجل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن مدحي زين وذمي شين، قال ذاك الله الذي مدحه زين وذمه شين رب العالمين، أما الناس فقد يمدحون على المعصية ويذمون على الطاعة. فلا يجوز لأحد الذم والمدح، يرجع إلى أصول شرعية، إلى الطاعة والمعصية، والطاعة والمعصية أمور توقيفية. لا يجوز لك رأيت في رجل يعني كما يقول بعض الناس يقول شكله أعجبني نفسي ارتاحت له تمدحه، فلان نفسي كذا ما أعجبني أذمه على أي شيء، ما ليس الأمر هوى نفس، تنظر للرجل شكله ما تسأل عن شكله، تسأل عن طاعته، إذا رأيته يصلي تحبه في الله، وإذا رأيته يعصي الله تبغضه في الله، أما شكله هذا ما أنت مسؤول عنه، نفسي ما ارتاحت له، نفسي ما تقبله، هذا هوى نفس. فالإنسان لا بد له من يعني أصول يبني عليها أحكامه. فهذا المبتدع صاحب البدعة لا يجالسه الرجل، وكذلك إذا رأيت من يجالسه من المسلمين تحذره منه، صاحب بدعة لا تأمنه على دينك لأن لديه نقص في دينه، كيف تأمن رجل يعني شارب خمر؟ الآن كثير من الناس يعلم أن شارب الخمر غير مؤتمن على الدين، يعني لو رأيت رجل شارب خمر هل تأمن يعني هذا رجل أن تدعه مالا أو تأمنه على سر؟ تقول والله فلان شارب خمر لكن أنا استأمنت إن شاء الله أنه ما يقصر، شارب خمر مقصر في دينه كيف تأمنه على شيء؟ رجل يكذب كيف تأمنه على شيء؟ كذلك هذا المبتدع ابتدع في دين الله كيف تأمنه؟ وإنما تأمن المؤمن، المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأعراضهم، والمسلم من سلم منه المسلمون. فهذا هو المؤمن وهذا هو المسلم. فإذا لا تجالس المبتدع ولا تصاحب العاصي، وإنما جالس أهل الخير والفضل، إما أن تنتفع منهم أو أن ينتفعوا منك، مجالسة أهل الخير لأنهم قلوبهم قريبة، إذا فعلت خيرا اقتدوا بك أو ترى منهم خيرا تقتدي بهم. انظروا الآن إلى قوة إيماننا عندما ندخل هذا المسجد، قد يدخل الرجل المسجد وليس لديه يعني تلك الهمة، فما أن يرى الناس أخذوا المصاحف وقرأوا وقاموا وصلوا والله يحقر نفسه، الناس يصلون ويقوم يصلي، وليس هذا برياء، بعض الناس يظن أن هذا رياء، لا، ولكنه رأى الناس تحركوا لعبادة الله فتحرك، بينما لو جلس في بعض المفسدين في أسواق لغو وسخط وإعراض عن الدنيا قوم يصلي، يقول كل الناس الآن مشغولة واشتغلوا بأنفسهم وأنا أقوم وصلي. ولهذا قل من يعبد الله في أولئك الغافلين، وقل من يوجد في مجالس الصالحين ولا يجاريهم في العمل. ولهذا خير الأماكن المساجد وشر الأماكن الأسواق، ولهذا تجد أكثر يعني من يدخل هذه المساجد هم في عبادة وخير، وأكثر من يدخل الأسواق خاصة من غير حاجة يعرض للفتنة. أما إذا كانت هناك حاجة فلا بأس. إذن المجالسة مؤثرة يعني في الرجل. قال صاحب بدعة لا تأمنه على دينك ولا تشاوره في أمرك لأنه غير مؤتمن ولأنه ضعيف التدين وقد يغش وقد يخادع وقد يكون صادق لكنه هذا الذي يرى فيقولون فاقد الشيء لا يعطيه. صاحب البدعة يعني تسأله عن شيء من الدين يوجهك إلى البدعة التي هو عليها وهو يرى أن هذا دين ولا تجلس إليه. فإن من جلس إلى صاحب بدعة ورثه الله العمى لأن من جلس أهل البدع لبسوا عليه وأدخلوه في البدع ويكفي أنه يجالسهم ولربما يتخلق بأخلاقهم ويقتدي بهم في بعض الأمور فيعمى وتعمى بصيرته ويصبح بعد ذلك منهم لأن من خالط قوما فهو منهم ومن تشبه بقوم فهو منهم. إلى صاحب البدعة يوجهه العمى يعني في قلبه. نعم. قال الفضيل نظر المؤمن إلى المؤمن جلاء القلب. هذا الأمر له أصل موجود ومحسوس في الناس وبعض الناس ينكره ويرى أنه ضعيف. يعني نظر المؤمن إلى المؤمن جلاء القلب يعني عندما تنظر لبعض المؤمنين الصادقين الصالحين كما قيل أن بعض الناس إذا رأيته ذكرك الله. عندما ترى المؤمن تذكر الله ليس لمظهر ولا لشيء ولكن ترى أثر الطاعة ترى أثر الإيمان ترى أثر الاستقامة فتذكر. ولهذا ترى بعض الناس إذا رأى العلماء وفي مجالسهم ورأهم ما شاء الله ما شاء الله ويثني عليه سبحان الله نسأل الله التوفيق نسأل الله أن يبلغنا. يعني ترى العجب من بعض الناس إذا رأوا يعني أحد العلماء الصادقين أو أحد العباد الصادقين. هذا معنى أن نظر المؤمن إلى المؤمن جلاء القلب لأنه يذكرك بالطاعة. وإذا رأيته في استقامة ورأيت تقصيرك حقرت نفسك أمامه فترى أنه قد استقام على عبادة وعلى خير وأنت مقصر فيحصل لهذا جلاء يعني في القلب وكأنك ترى النعيم يعني أثره على هذا الرجل فترتفع الهمة إلى طاعة الله. ونظر الرجل إلى صاحب البدعة يورث العمى كذلك صاحب البدعة الاتصال به والنظر إليه يورث العمى. وأعظم هذه الشبه أن بعض الناس وأعظم الناس فتنة أنه قد ينظر إلى المبتدع ويرى له جاها ومنزلة ويرى له عبادة ويغتر به. ولهذا كثير من الناس يعني إذا قلت له أن فلان فلان مبتدع وهذا سمعناها كثير يقول والله أنا رأيته وهو يبكي في صلاته رأيته يخطب ويبكي من خشية الله والله ما رأيته وكما رأيته أنا وهو يبكي من خشية الله. كم من إنسان فتن بهذا الأمر. كثير من الصالحين الآن ومن أهل الخير إذا رأى الرجل يبكي قال هذا من أولياء الله ولا ربما انخدع بكلامه. ولهذا كان السلف ما كانوا يبنون دينهم على هذا الأمر الذي نراه الآن ونحكم الناس إليه وهو أن ترى الرجل قد يكون الرجل خاشع في صلاته وقد يكون صادق في عبادته ولكنه جاهل وقد يكون مبتدع. أهل البدع الآن يبكون في صلاته أهل البدع يخشعون فلا يغتر الإنسان بهذا. ولهذا كم من إنسان يفتن بصاحب بدعة يقول والله إن أرى على وجهه نور. قد يكون رجل يعني له وظائف يظن هذا من نور الإيمان ونحن في الدنيا لو كان الإيمان يظهر يعني بحيث ترى أثر الطاعة مباشرة نعم هناك سيمة تظهر على أهل الخير لكن ليس بالضرورة الآن إذا رأيت الرجل فيه وسامة أنه دليل على الطاعة وإذا رأيت الرجل فيه ذمامة أنه دليل على المعصية. يعني لقمان الحكيم يقال أنه كان رجلا ذميما وهو لقمان الحكيم الذي ذكره الله في كتابه فليس هذا بدليل. قد يكون هذا ابتلاء من الله ليبتلي به. وقد يكون بعض الصالحين نعم مثل ما أعطي يوسف يعني شطر الجمال ونبينا صلى الله عليه وسلم على منزلة عظيمة فقد يجمع للرجل بين يعني حسن الديانة وحسن المظهر وحسن الطلعة كما حصل لبعض الصالحين وقد يحصل يعني العكس ابتلاء من الله عز وجل. فليس هذا دليل دائما إذا رأيت رجلا وسيما يعني ورأيت فيه وضاءة هذا دليل على أنه يعني رجل صالح. وإذا رأيت في رجل يعني شيء من الأمور تظن أنه كذا فلا يعرف الناس بهذا ولكن الإيمان له أثر على يعني على الناس خصوصا يعني في كبار السن الذين شابت رؤوسهم في العبادة. والله إن المؤمن ليرى أثر الطاعة في وجه الرجل الصالح خاصة إذا شاب في الإسلام، ويرى أثر المعاصي في بعض المخالفين خاصة إذا شاب وهو على المعاصي يرى أثر هذا. المصنف رحمه الله تعالى: وكان الفضيل يقول أسلك حياة طيبة، الإسلام والسنة. نعم، قال الفضيل رحمه الله أسلك حياة طيبة، الإسلام والسنة. نعم والله هذه هي الحياة الطيبة، ليس هناك أطيب وليس هناك أسعد للقلوب في هذه الحياة من أن يعيش الرجل على الإسلام والسنة، طمأنينة للقلب، راحة للنفس، قوة في البدن، قوة في القلب، قوة في المال، قوة في الذرية وصلاح فيها. كل هذه الأمور مرتبطة بطاعة الله عز وجل، فمن أطاع الله تحققت له سعادة الدنيا والآخرة، ومن أعرض عن دين الله عز وجل عاش في ضنك من العيش وعاش في بؤس وشقاء. ولهذا ترى البؤس والشقاء وترى الهموم محيطة بأهل المعاصي ولو ملكوا الدنيا، وترى هذا في الكفار الآن الذين ملكوا الدنيا وسخروا هذه الصناعات وسخروا هذه التقنية لشهواتهم، ثم ما الذي حصل؟ لم يحققوا السعادة، بل الكثير منهم يموت منتحرا، يموت في بؤس وشقاء، ما حققوا هذه السعادة. وترى المؤمن الصالح الذي يعيش في الصحراء ولربما لم يجد وضوءه إلا بجذب ماء من قعر بئر في هذه العصور، ليس لديه شيء من الوسائل الجديدة، يتوضأ ويصلي، وإذا نظرت في وجهه ترى السعادة في وجهه، ويقول الحمد لله من الله علينا بخير كثير، والله إننا نتقلب في نعم الله. قد لا يكون له بيت ولا يكون له وسائل، من الذي جعل السعادة يعني في قلب هذا الرجل يعيش في الصحراء وهو سعيد، وذاك الذي يعيش في البروج ويعيش في التقنية تجده في بؤس وشقاء؟ هذه أعظم الدلائل على أثر الإيمان في النفوس. الله عز وجل لما خلق هذا الإنسان جعل سعادته في هذا الدين، وجعل راحته في هذا الدين، وجعل طمأنينة قلبه في هذا الدين، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولهذا يقول الآن العلماء كل صناعة وكل آلة صنعت صانعها يرفق بها نشرة لكيفية استخدامها، وإذا استخدمتها في غير موطنها هلكت. سيارة تريد أن تغوص بها في البحر تذهب، طائرة تريد أن تسير بها في البر تذهب، فكل صناعة لها طريقة. الله عز وجل خلق هذا الإنسان، ولما خلقه بين لما خلقه، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإذا حقق عبادته حصلت له السعادة، وإذا انصرف عن هذا الطريق هلك، قد يطول به الزمن أو يقصر، لكن مآله إلى الهلاك، مآله إلى ضعف في بدنه، مآله إلى ضعف في قلبه، مآله إلى ضعف في عقله، حتى إنه لربما ذهب العقل. وتجد من البشر من هو شبيه بالبقر، بشر خلقه الله وعقله كالبقر، يعني بل من يعبد البقر، منهم من يعبد البقر، جعل البقر له إلها. أين عقل هذا الإنسان الذي خلقه الله في أحسن تقويم؟ كما قال الله ثم رددناه أسفل سافلين، بأي شيء؟ لما دخل في الكفر، لما دخل في البدع حصل له هذا الأمر. ولهذا لن ترى والله معصية في رجل أو بدعة إلا وسيصاحبها ضعف العقل، هذا أمر معروف، لن تكون بدعة ومعصية إلا ويصحبها ضعف عقل. ترى الرجل الآن الذي يدعي العلم وترى عليه معصية، اسأله لما تعصي الله؟ تتعجب من إجابات بعض الناس، هو رجل عاقل وقد يكون متعلم، ترى رجل عليه بدعة لما تبتدع؟ انظر إلى إجابته وانظر وقس هذا بمقياس العقول، تتعجب من بعض الناس، هل هذا عاقل الذي يجيب بهذه الإجابة؟ ولهذا جعل الله عز وجل قوة العقل ملازمة لقوة الإيمان، وكذلك قوة البدن. هذه الأعضاء خلقها الله للعبادة، متى ما سخرت في عبادة الله رزق الله صاحبها السلامة. ترى الرجل بلغ 90% من العابدين من الصالحين وهو يتمتع بأعضائه، يصلي ويقوم ويركع ويسجد وهو يتمتع بأعضائه. رأينا رجلا في هذا المسجد تجاوز 130 سنة يقوم على قدميه ويصلي ويعبد الله عز وجل ويأتي من مكان بعيد ويشهد الصلاة. سبحان الله، هذا الرجل الآن يسأل الناس كيف يأكل كيف يشرب، إنه والله ليس الأمر هكذا، ولم يسألوه عن الطاعة وعن عبادته واقتدوا به فيها. لا تسأل عن طعامه وشرابه إلى أي طبيب يذهب، فهذا رجل استقام على عبادة الله فحفظه الله. الوصفة جاءت احفظ الله يحفظك، حفظ الله في دينه فحفظه الله في بدنه، حفظه الله في جوارحه. وأما الطعام والشراب لو كان هذا يعني يطيل في العمر، كبار الأطباء الآن يموت بعضهم وهو صغير، ما نفعهم الطب ولا نفعتهم هذه العلوم لما أعرضوا عن دين الله عز وجل. المصنف رحمه الله تعالى وقال مجاهد في قول الله عز وجل فلنحيينه حياة طيبة، قال حسن الرأي يعني السنة. نعم، وهذا الأثر عن مجاهد في قول الله عز وجل فلنحيينه حياة طيبة، ما هي الحياة الطيبة؟ قال حسن الرأي، قال يعني السنة، هذه الحياة الطيبة. ليست الحياة الطيبة بالأموال ولا الجاه ولا الذرية ولا النساء، وإنما الحياة الطيبة الإسلام، هذه والله الحياة الطيبة التي يسعد بها الإنسان، ينصرف من صلاته وكأنه خرج يعني من حديقة تمتع فيها بشتى أنواع الثمار. هذه والله لا يجدها الآن، نحن جربنا الدنيا وأنتم جربتم، يدخل الرجل إلى حديقة إلى بستان يأكل من كل الثمار ثم يخرج وفيه انشراح، لكن أين هذا الانشراح من خروجه من المسجد وقد أدى الصلاة بخشوع وحضور قلب؟ ونحن بحمد الله على تقصيرنا نجد لذة هذه العبادة، فكيف لو استقمنا عليها؟ فلا يمكن أن تقارن سعادة المؤمن بعبادته في صلاة واحدة، كيف لو حافظ في يوم كامل على هذه الصلوات، لو حافظ أسبوعا شهرا سنتين ثلاث 50 سنة وهو لم يفرط في صلاته، ما أثر هذه العبادة عليه؟ هذه صلاة بس العبادة، كيف بالصوم كيف بالزكاة كيف بقيام الليل؟ ولهذا الذين وجدوا هذه اللذة يتكلمون عنها ويصفونها بأوصاف عجيبة، يعني يقول بعضهم لو أقول أنه لتمر بي ساعات أقول لو أن أهل الجنة في هذا النعيم إنهم لفي نعيم عظيم، يعني حتى أهل الجنة يقول هل هم في هذا النعيم الذي أنا فيه؟ فهذا مما يدل على السعادة التي وجدها هؤلاء واللذة التي في قلوبهم. والله لو لم يكن في هذه العبادة إلا هذه اللذة هي كافية، يعني كل الناس الآن يبحثون عن السعادة، السعادة في هذا الدين، هذه اللذة حقوق، هذه اللجنة اللذة يعني حسنة مقدمة والأخرى هي الجنة. ولهذا في دعاء المؤمنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، حسنة الدنيا فهذه السعادة الدنيوية كما قال بعض العلماء هي حسنة معجلة. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من لم يدخل جنة الدنيا لم يدخل جنة الآخرة. جنة الدنيا هي سعادة الإيمان لذة الإيمان، وتكلم كثير منهم حتى إن بعض العلماء وكان يقول مساكين أهل الدنيا لم يذوقوا ألذ ما فيها، ألذ ما في الدنيا لذة العبادة والقرب من الله عز وجل. ولهذا من حكمة الله كل ما كان لله فهو أعظم، فلما كانت العبادة في الدنيا أعظم ما يكون كانت لذتها أعظم لذة، ويأبى الله عز وجل أن تكون التلذذ بالمخلوق أعظم من تلذذ المخلوق بعبادته. ولهذا قس لذة المخلوق بالمخلوق من المآكل والمشارب ومن النساء، أين هذه اللذة في لذة المؤمن بعبادة الله عز وجل؟ وهكذا يأبى الله، الله عز وجل أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء، وكل ما يتعلق به هو أعظم من غيره، فعبادته أعظم من كل شيء ومحبته أعظم من كل شيء والسعادة به أعظم من كل سعادة بمخلوق. وكذلك يوم القيامة لذة الناس في الجنة بالمأكول والمشروب والمنكوح وسائر لذات الجنة لا تقاس شيء بالنسبة للذة المؤمنين بالنظر إلى وجه خالقه. فسبحان الله من حكمته أن كل ما يتعلق به فهو أعظم، وكل ما كان لله أبقى، وما كان لله أدوم، وكل ما بذل لله فهو أقوى،